الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها قد حلف عليها ألا تدخل برنامج معين في جهاز الجوال، وقال لها بما صيغته تحرمين علي إذا دخلت هذا البرنامج. تقول الآن سمح لها أن تدخل هذا البرنامج، ولكن ماذا عليه أن يفعل حتى لا تقع هذه اليمين؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء في قواعد كتاب الطلاق على أصح قولي أهل العلم أن تحريم الحلال يمين مكفرة، فإذا حرم الإنسان شيئا من الحلال على نفسه فإن تحريمه لهذا الحلال يعتبر من جملة اليمين باعتبار المضمون والمعنى. وبما أنها يمين فما عليك أيها السائل وفقك الله إلا أن تكفر حتى تخرج من يمينك هذه. والدليل على أن تحريم الحلال يمين قول الله تبارك وتعالى في أول سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى الله عز وجل تحريم الحلال يمينا، فإذا قال الإنسان لزوجته أنت علي حرام إذا فعلت كذا وكذا فهذا من باب تحريم شيء أحله الله له، فعليه في هذه الحالة أن يكفر كفارة يمين حتى تبرأ ذمته. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلينا، أو كسوتهم كسوة تصح فيها الصلاة، أو تحرير رقبة. فإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه أن يصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. وعلى السائل وفقه الله أن يكف لسانه وأن يحفظ لفظه عن مثل هذه المزالق الخطيرة التي قد تفضي إلى تدمير أسرته وأهل بيته. نسأل الله أن يبصرنا في ديننا، والله أعلم.